أنها تغلي باستمرار، القلوب تغلي باستمرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الريان حبيبي وقريبي، مش محتاجين أن أنا أقول لك صلي عليه، كلما سمعت اسمه صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للقلب أشد غليانا من القدر، للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. عارف لما القدرة، عارفين ما تعرفوش قدرة الفول انتوا طبعا، انتوا بتاع الكنتاكي والبيتزا، القدر الحلة ولا يعرفوا الحلة، طب اقول لهم ايه دول؟ القدر لما تتحط على البوتاجاز او على النار وتغلي تفور وتهدر استجمعت غليانة، اهو القلب كده. وقد يفور القلب بالخير وقد يفور بالشر، لكنه لا يسكت ابدا ابدا. فاكرين زمان لما قلنا في الشريط بتاع الجد يا شباب، ها لما قلنا ايه؟ قلنا ان الولد اللي بينظر لامراه متبرجه في الشارع او بيشوف فيلم في التلفزيون في نساء على العراية او على النت او غيره، الامر ما بيتوقفش عند مجرد النظر ابدا. وانتوا كده تشهدوا ومستعد، يعني اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اطلع منكم كده كم واحد يقولوا لنا كيف تطور الامر معه، انه بيبص بعد كده يحاول يصاحب ويلمس، وبعد ما يلمس يزني، وبعد ما يزني لازم يسرق عشان يجيب فلوس يصرف على البت دي، ولازم ينصب ولازم يتصرف، وبعدين لازم يدخن ولازم يشم. التطور الطبيعي للحاجة الساعة هو ده التطور لهذه الشهوة، الشهوة كذلك القلوب يتطور فيها الشر. هي دي اللي اكتشفتها النهاردة، أن القلوب يتطور فيها الشر. كان شرير صغير وبعدين بداية الزلل مسهم طائف من الشيطان، ووسط الزلل يصر على ما فعلوا وهم يعلمون، وآخر الزلل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. هي كده ماشية بالتطور. القصة معانا بدأت لما كنا بنتكلم عن صغو القلوب. صغو القلوب ميلها وانحرافها. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تصغى يعني إيه؟ تميل، قلت لك تصغى يعني إيه؟ تميل وتنحرف. تبدأ القلوب تميل وتنحرف بسبب سماع وحي شياطين الإنس والجن. الأمة قضت سنة النهاردة، سنة مش كده، قاعدين تسمعوا كل كلام إلا ذكر الله، صحيح ولا لا؟ قاعد قدام التلفزيون بيسمع إيه؟ بتاع التوك شو، ها؟ والمداخلات والمناظرات والفضايح والكلام على النت، على الفيسبوك، قاعد يكتب ويقرا التعليقات ويعمل ويسوي، على تويتر نفس المشكله، مين اللي كتب تويتر النهارده ومين اللي عمل ايه ومين اللي سوى ايه، قاعد ينزل مقاطع من على اليوتيوب وينقلها ويبيعها ويسويها ويوزعها ويبعتها. هو ده الشغل اللي حصل 12 شهر، ضاعت سنه من عمر قلبك. غفل القلب عن الله، ومن كثره ما سمع القلب كلام المنحرفين انحرف القلب. جزاك الله خير يا شيخ فوزي. أسأل الله أن يسقيك من الجنة والسامعين. وأنا معكم، أنا بحبكم في الله. بقول من كتر السماع شياطين الإنس والجن. سمعت سياسة الدين السنة دي بعمرك، وكلام لت وعكت اللي ما بيسمعش قاعد يقول، فانحرف القلب. وياريت انحرف وسكت. ربنا قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، كمل، وليرضوه، كمل، وليقترفوا. يبقى بيميل وبعدين ايه؟ يرضى. لما جاء يكلمه النهاردة تسمك ايه؟ احمد. الواد احمد اجي اكلمه النهارده يقول ايه يا شيخ يعقوب، يعني احنا هنسيبها للعلمانيين والليبراليين؟ في ايه يا شيخ، انت عايز تضيع البلد ولا ايه؟ انا اسف يا احمد، حقك علي، ما تضيعوش البلد يا اخويا، ضيعوا انتوا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، واحفظ علينا بلادنا. اللهم احفظ أديان الأمة، اللهم احفظ دين الأمة، اللهم احفظ شريعة الأمة، اللهم احفظ هوية الأمة. اللهم إنا نحفظ، نسألك أن تحفظ سنة النبي في الأمة. شغلتنا حراسة دين الأمة، دي وظيفتنا ومهمتنا، حراسة الدين. الشاهد، مش عايز اخش في السكة التانية دي، خلينا في سكتنا. القلب انحرف، بعد ما انحرف ايه؟ رضي. رضي بقى عاجبه الكلام ده، عاجبه كلام المتحدثين الرسميين مش كلام المشايخ. رضي، بعد ما رضي اقترف، بدأ يناظر. اذا عولج القلب، اللهم طهر قلوبنا، إذا عولج القلب طهر، وإلا. بس عارف تطهيره يا دي أحمد على ثلاث مراحل، أصله انحرف على ثلاث مراحل، انحرف وبعدين يرضوه وبعدين يقترف. وعشان يتعدل لازم يرجع للاستقامة وبعدين يميل لربنا حنيفا مسلما. حنيفا يعني إيه؟ مائلا إلى الله. معولج وأعجب باللي هو فيه. يصاب بالمرض الثاني اللي اسمه القلب الآثم. القلب الآثم، يبقى القلب آثم، يأثم القلب. مش يأثم يعني يبقى مذنب، لا، آثم، فاعل للإثم، راض بالإثم، بالإثم، متباهم بالاسم. احنا قلنا لما الشيطان نزل سيدنا آدم من الجنة، ربنا قال فدلاهما بغرور. نحن أصحاب منهج، منهجنا سلفي، قال الله، قال رسول الله، بفهم سلف الأمة. الانحراف بيبدأ بس بسنة عن سنة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ودايما هم يقولون ان الزاوية المنحرف، الزاوية الحادة بتبدأ بصفر عند رأس الزاوية، وبعدين كلما طال الشعاعان كلما اتسع الانحراف. هي كده بيبدأ انه ينحرف عن سنة النبي بس سنة، وكل ما طول المدة زي ما قلنا القلوب ايه؟ بتغلي، يتطور هذا الانحراف. القلب الآثم ذكرنا 56 معصية من معاصي القلوب، مش هنعيدهم النهاردة تاني، خلاص عدينا المرحلة دي. 56 معصية من معاصي القلوب، معاصي القلوب، ومعاصي القلوب أشر من معاصي الظاهر، من معاصي الجوارح. لأن يعني رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. معاصي الجوارح إيه؟ وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. معاصي القلوب إيه؟ يبقى مجرد ذرة في قلبك كبر، غرور، عجب، رضا عن النفس، احتقار للآخرين أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. اللهم تب علينا من معاصي الظاهر والباطن. فإذا تاب الإنسان وطهر قلبه بأنواع العلاج التي ذكرناها انصلح قلبه، وإلا زاغ القلب. نمرة ثلاثة، زواغان القلوب. واحد، صغو القلوب. اثنين، اثم القلوب، القلب الآثم. واحد، القلب المنحرف. اثنين، القلب الآثم. ثلاثة، القلب الزائغ. فاكر لما كنت بتزوغ من المدرسة كنت بتنط من على السور؟ بس لما بتزوغ من المدرسة، الناس اللي بيزوغوا من المدرسة بيزوغ من المدرسة ويروح يقعد في الجامع؟ اللي بيزوغوا من المدرسة بيروح فين؟ السيمة، يروح يقابل واحدة. ما حدش بيزوغ عشان يروح يقعد في الجامع. فالشاهد إن زوغان القلوب أن تزيغ إلى الباطل. الزيغ هو التفلت والهروب دون إنكار للحق. يعني هو هيزوغ بس مش هيقول إن الزوغان ده حق. لا، هو الشيطان عمره بيقول لك اكفر، لا بالعكس. هو ده قال لي سيدنا ادم ايه؟ هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال لي سيدنا ادم عليه السلام وقاسمهما اني لكما لمن النصح. قال له انا عايز لك الخير، والله انت حر بقى، انا عايزك تخلد في الجنة، انت مش حابب، انت على كيفك، لكن انا شامم ريحه كده انك هتطلع منها، فعشان كده انا بدلك على حاجه تقعدك فيها. هو هكذا يخادع الشيطان اولياءه. الزيغ هو التفلت والهروب دون انكار للحق، تاره بالمراوغه والتغابي بالشبهات، وتاره بالتجاهل والصمم والتغافل. الزواغان، عشان ما نطولش الليله دي، لاننا ربنا يكرم عايزين نخلص الدرس ده الليله دي معاكم. الاسباب، اسباب زواغان القلب. السبب الاول اراده الزواغان. في ناس عايزه تزوغ، ورايت وسبحان الملك أن من عجيب أمر الله، من عجيب سنة الله الكونية في الزائغين، أن من أراد أن يزيغ يسر الله له الإزاغة. أحيانا يبقى واحد عايز يزوغ، نقوم إحنا نزنق عليه. أنت اسمك إيه؟ الواد محمد ده عايز يزوغ، فشايف أنا عايز يقوم، رايح فين؟ عايز اشرب، خد ميه. طب انا عايز حمام، الحمام وراك اهو. طب عايز اكل، خد سندوتش اهو، عشان ما يمشي. هو مش عايز ياكل ولا يشرب ولا حمام، ده هو عايز ايه؟ عايز يزوغ. وانا بزنق عليه، لكن المشكله الكبيره ان اللي عايز يزوغ ربنا بيديله الفرصه يزوغ. هات كرسي للشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله كامل وصل وقعد يتفلت منا وعايز يزوغ، لكن ظبطناه وقبضنا عليه وجبناه رغم انفه. كان قاعد يقول لك الكمبيوتر بتاعي بايظ، الشاحن نسيته في الفيوم، مش هتيجي يعني هتيجي. وجاء عشان عايزين يقول لنا حاجة حلوة الليلة دي. وعليكم السلام، سماحة الشيخ عبد الله. زي الله كان الشيخ عبد الله الكرسي يا أبوني. طيب خلينا نكمل درسنا، انتم معايا ولا تهتوا؟ طيب ارجع تاني وصلي على النبي. كنا بنقول أن من أراد من أن يزيغ منا نحن البشر نجتهد في الحفاظ عليه ونحاول إن احنا نزنقه. زي ما قلت لكم كده، الشيخ عبد الله عايز يزوغ، خلص الحلقة بتاعته عايز يروح، أما اللي يقول لك الكمبيوتر مش عارف إيه، لا أصلا أنا تعبان النهاردة، لا أصلا أنا صوتي مش عارف إيه، أصلا أنا مش هقدر أعمل إيه، وإحنا برضه لا تعال، طب ما فيش عربية نجيب لك عربية، طب ما فيش كمبيوتر، ليه في كمبيوتر؟ في زي... لكن اللي مع ربنا يعمل كده جعان يا شيخ. جعان جعان يا شيخ فوزي، سندوتش كفته لو سمحت. صلى على رسول الله، صلى على سيدك النبي صلى، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. مع اللي يعمل كده مع ربنا عايز يزوغ، ربنا سبحانه وتعالى يديله فرصه ان هو يزوغ. عايز تمشي؟ قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. يا عم انت عايز تكفر وكل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. قال ربنا جل جلاله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال سبحانه وتعالى من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عشان كده بنقول أن أول أسباب زوغان القلب إرادة الزوغان. قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أنت إن يرى الله في قلبك، أنت عايز سكة نسوان، هاي السكة دي تبقى بتاعتك. عايز سكة دين، السكة دي بتبقى بتاعتك. والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله أعظم وأجل وأكبر وأعلى من أن يأتي عبد بقلبه إليه يريد الخير والله يرده، هذا ما لا يكون أبدا. قال سبحانه ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. اسمع اسمع، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. لا لا، ده أكثر من كده. قال سبحانه يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الآية اللي قبلها لما جاء المنافقين لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قالوا وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن له، رسول قبيل منهم ظاهرهم وعلانيتهم، واستغفر له. ولما جالوا كعب بن مالك وصدق، لما جالوا كعب بن مالك وصدق قال أما هذا فقد صدق. يعني سيدنا النبي صلى عليه كان عارف أن الأولانين إيه كذبين، ومع ذلك قبل منهم استغفر له. زي ما قولك عايز زوق ماشي ماشي، يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ربنا يعلم، وأخبر النبي قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ربنا فضحهم وقال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هو ده اللي حصل، إنهم لما بيخدعوا الله يخادعهم. احنا قلنا دي من صفات الكمال لله، إنه يخادع المخادع ويمكر بالماكر ويستهزئ بالمستهزئ ويكيد الكائد. عشان كده قال سبحانه وتعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم. قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال الله جل جلاله ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا؟ ألا في الفتنة سقطوا؟ السبب الأول إرادة الزوغان، أن يرى الله من قلبك إنك أنت عايز تزوغ، فبحكمه الكوني القدري ترى أمامك مجالا للزوغان فتزوغ. اثنين مخالفة الرسول، من أسباب زوغان القلب مخالفة الرسول. قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اسمع اسمع اسمع كده، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. شفت التسلل ده؟ أوفسايد. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بيتسلل من خلف سنة النبي. برضو هذكركم بخطبة الجمعة كان اسمها ايه؟ أوفسايد. موجودة دي ولا راحت؟ موجودة أوفسايد. بقول ان الاخوة انشغلوا قاعدين يتكلموا عن افغانستان وعن فلسطين وعن بورما وتايلاند وكشمير وقاعدين يدخلوا على المواقع النت ومعجب ومفتون بخطاب وعايز يبقى زي مش عارف مين، وهو بيبص على النسوان. أوفسايد. متسلل وهو ما بيصليش الفجر، وهو ما بيصحش ايتين من القرآن مظبوطين، وهو عمره ما درس كتاب في العقيدة ولا في السنة، وهو معجب ومتكبر ومغرور وعايز يموت شهيد في سبيل الله. أوفسايد. قد، وقد هنا للتحقيق، العلماء يقولوا هنا قد ايه؟ للتحقيق. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، متسللين من سنة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته منع الصحابة انهم يقروا حاجة غير القرآن، يكتبوا حاجة غير القرآن، يتربوا على حاجة غير القرآن، يشوفوا حد غير سيدنا النبي. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. دي البداية الصحيحة لكل قلب مسلم، أن يستسلم لسيدنا النبي بعد تسليمه لله. من نمرة ثلاثة في أسباب الزوغان القلب، زوغان البصر. من أسباب زوغان القلب زوغان البصر. قال سبحانه: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم. اسمعها في الآية الثانية أوضح. قال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. لما قالوا لسيدنا النبي صلى عليه: لو أشرت إلينا بطرف عينك، قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. العين بتخون يا ابني. عشان كده الناس المفتونين بتوع الزواغان لما يجي الجد، عشان كده هيجي معانا السبب الرابع من أسباب زواغان القلب، الكسل وطلب الراحة. الناس اللي هم مفكرين ان الالتزام بالدين وخدمة الدين والعمل للدين بطالة، قاعد في الجامع عايز يقعد وحد يصرف عليه، عايز يبقى ما مش عايز يعمل حاجة لما يجي وقت قيام الليل. لا، كنت بقول امبارح ايه في مدرستي الحياة، كتبت حاجة امبارح لسه جديدة، قلت ايه؟ ان كل من قال لأبيه او لكبيره انا عارف مصلحتي انا كبرت سيبوني اختار مستقبلي بنفسي، انا هعرف ادبر اموري بنفسي، محدش له دعوه بيا، انا مش عايز حد يمشي كلامه عليا، كلهم اختاروا الخطا لانهم فقط يريدون التفلت. الزوغان هو عايز يفلت من ابوه، سيبني اختار لنفسي، انا كبرت وعارف مصلحتي. هو لا كبر ولا عارف مصلحته ولا يعرف يختار ايه، هو بس عايز يفلت من ابوه. يجي مع الشيخ يتكلم معاي يقول: معلش لو سمحت، انا باجي بالترغيب ما باجيش بالترهيب، انا باجي بالتشجيع، قول لي كلمه تشجعني يا اخي. اشجعك على ايه؟ انت فيك حاجه تتشجع؟ طب قول لي، وريني حاجه اشجعك بيها او اشجعك عليها. لكن انت لا تريد ان تعمل، هي دي القلوب الزائغه. إذا جاء أمر من الحق وأريد فيه العمل وطلب فيه الرزال نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرف. هو ده الزوغان. بص كده، بص كده، حد شايفني؟ ويفر. فهناك علاقة أكيدة بين زوغان البصر وزوغان القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من أسباب زوغان القلب تعلق القلب بالدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. الدنيا. عشان كده كنت بقول لك يا ابني إن مش النظر للنسوان بس حرام، لا، في حاجة اسمها فضول النظر، من سموم القلب القاتلة، هواية إنك تمشي في الشارع تبص على البتارين، إيه ده؟ السويتر ده بكم؟ 8000 جنيه، إيه ده؟ ماركات. العربية دي بكم؟ دي إيه دي؟ دي ألماني؟ لا دي صيني، إيه ده؟ هي الصين عملت حتى دي. الكلام ده يزيغ القلب. الكلام ده النظر تبص على العربيات وتبص على، أنا قلت قبل كده إن وجود التلفزيون في البيت حرام وما زالت الفتوى كما هي. قلت إن لو المرأة شافت بس الإعلانات، مش كده؟ لو زوجتك أنت سبت في البيت، سبتها في البيت مع التلفزيون، فتحت هي القناة مش عارف ايه، بتشوف اعلانات، اعلانات بس مش اكتر. شافت اعلان عن فيلا مش عارف فين، وبصت لشقتها كده، الله المستعان. بعد شوية عرض عربيات، بعد شوية معرض موبيليا، بصت هي الغرف النوم والأنتريهات المعروضة في معرض الموبيليا، وبصت للموبيليا بتاعتها، مهما كانت الموبيليا اللي عندها أحسن من اللي في التلفزيون 100 مرة برضو ستزيغ عينها ويزيغ قلبها. تأكد، هي دي الدنيا، الدنيا التي تزيغ العين فيزيغ بسببها البصر. 5 من أسباب زوغان القلوب طلب الراحة. اسمع، قال الله عشان تتوب بقى من دي: لقد تاب الله على النبي، صل عليه صلى الله عليه وسلم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اللي كانوا خارجين في ساعة العسرة زي ما قال كعب بن مالك: وغزا رسول الله. أنا مش سمعكم بتصلوا على النبي كويس المرة دي، أنا بسلك وداني هو عشان أسمع الصلاة على النبي عدل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر. شفت إزاي؟ إن لو العين فأنا إليها أصعر، الصعر لي الخد كده، هو ميل عينه كده وبص على تكعيبة العنب والعناقيد المدلاء، بص على النخل وعناقيدها المدلاء، بص على الظلال، قال لك هنقطع 800 كيلو لحد يهود خيبر. وكان في غزوة تبوك لتبوك، ونعمل ايه؟ ونسيب كل ده ونمشي في الشمس المدة دي؟ وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة في حر شديد وسفر طويل واستقبل عدوا كثيرا فجلى للناس أمره. ساعتها مش هيخرج إلا الرجال الذين يريدون العمل. الرجال الذين يتسمون بقوة القلب والجسد. الرجال الذين يتسمون بقوة الإرادة وتحمل الشدائد. فكاد يزيغ قلوب فريق منهم لولا أن تاب الله عليه. اللهم تب علينا يا رب. النهارده في مناهج بتعرض عليك، شايف في دعاء شغلتهم الأصلية الترخص، شغلتهم الأصلية انهم يبحثوا للأمة ان لا لا لا ليه تديني يسر يا اخي، في كذا وكذا، مش عايزين نضرب أمثلة عشان ما تلفتش نظرك. هذه هي إزاغة القلب، طلب الراحة. هذه الخمسة الأسباب لزوغان القلوب. ما هي علامات القلب الزائغ؟ أنت قلبك ثابت ولا زائغ؟ أول علامة من علامات القلب الزائغ تتبع المتشابه. قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لنا خطبة جمعة اسمها المنافقون الجدد، بنقول فيها ان اول صفة للمنافقين الجدد التأول للتملص. هو تلاقيه الناس هنا بيصلوا بفضل الله عز وجل مثلا 11 ركعة بعد العشاء، او بيصلوا 8 ركعات بعد العشاء، وبعد كده بيصلوا 20 ركعة بالليل او 11 تانيين بالليل. لا، بدعة بدعة، الزيادة على 11 ركعة بدعة. هو على يقين انها مش بدعة، لكن هو بيقول بدعة عشان ايه؟ هو مش عايز يجي، هو عايز ينام بالليل، عايز يقعد قدام التلفزيون. الناس معتكفين، لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ صلى على سيدنا النبي، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي، اوعى تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول ايه؟ ان بعض الناس زي ما قلنا في تعريف الزوغان، مش كده في الاول خالص قلنا في تعريف الزوغان ايه؟ الزوغان هو التفلت والهروب دون انكار للحق. عايز يتفلت من الدين بدين، يعني هو مش بيقول لك انا مفتون، انا مش هقوم الليل، انا حر، لا، ده بيقول لك لا، ده دين، انا تركت القيام دين، انا تركت الاعتكاف دين، انا قلعت زوجتي النقاب لان الامر مختلف فيه. يا اخي يا ابني ما تقول ان انا خبت وخلاص، ليه انت مصمم تلزقها في الدين؟ قلت قبل كده ان واحده كره زوجها او شايفه لها شوفه تقوم لا انا عايز اتطلق منه، ده ما بيصليش. هلا كده كتير جدا. واحد عايز يتجوز زوجة تانية، ايه يا ابني فيه سنة، سنة يا شيخ، يا سلام سنة يا راجل، قول الحق، قول انك اتعرفت على واحدة واعتف واحدة، قول الحقيقة بقى، بلاش تلزقها في السنة. هي كده عايزين يلزقوها في الدين بأي صورة من الصور. هذا هو الإشكال الأكبر. عشان كده بنقول إيه؟ أن الذين في قلوبهم زيغ تتبع المتشابه. تيجي النهاردة لما تتكلم بقى عن تحكيم الشريعة يطلع لك واحد مش عارف يقول لك إيه وإيه وإيه وإيه وبيتكلم بالكتاب والسنة، يدع المحكم ويتشبث بالمتشابه، وزي ما ربنا قال يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اثنين، من علامات القلب الزائغ مقاربة الفتن. يبقى هو مفتون بالنساء ويمشي في الشوارع المزدحمة بالنساء، يبقى مفتون بالنساء ويفتح محل فيه يبيع فيه للنساء، مفتون بالنساء ودايما يعمل مشاكل مع النساء، مفتون بالفلوس ويقول للناس ادوني فلوس وانا هشغلها لكم واديكم 30% كل شهر، مفتون بالشهرة وجاي يحط صورته ويرشح نفسه ويعمل مش عارف ايه وعايز يبقى امام، وهكذا مقاربة الفتنة. ثلاثة، من علامات القلب الزائغ تتبع الرخص. أربعة، اتباع الهوى. خمسة، صحبة البطالين وأهل الشهوات والشبهات. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. ستة، حب الدنيا. العلاج واحد، الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قولوا آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يزيغه أزاغه وإن شاء أن يقيمه أقامه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. هي دي علاج زوغان القلوب، أن تدعو في سجودك: ربنا لا تزغ قلوبنا. بس اوعى تدعي، اوعى تدعي ربنا أزغ قلبي. في ناس كده هو عايز يزوغ، ما ينفعش تخدع ربنا بقى وتقول ربنا لا تزغ قلوبنا وانت عايز قلبك يزوغ، وانت عايز تزوغ. يبقى لازم ان تستجمع امر قلبك على انك تكره هذا الزوغان ولا تريده ولا تحبه، وانما انت تكرهه وانت تخشى منه وانت تخشاه على نفسك، فتصدق في اللجئ الى الله، إلى من لا يلجأ في الأمور الدواهي إلا هو إلا إليه، فتقول: ربنا لا تزغ قلوبنا، فيحفظ قلبك. أما أن يرى ربنا منك أنك تبحث عن كل طرق الزوغان ثم تقول ربنا لا تزغ قلوبنا، يبقى أنت بتلعب على ربنا. اثنين، اتباع الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مش عارف انتوا عندكم وقت ولا خلص؟ عندكم وقت؟ انت بتدوني قدي وقت؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان، وانا احيلكم على كتاب صحيح الجامع الصغير، صحيح الجامع الصغير في المجلد الثاني، الشيخ الألباني عمل باب كان. باب ايه؟ كان، وهي الشمائل الشريفة، شمائل سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كان صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. كان آخر ما تكلم به صلى عليه أن قال، أنا أقول بقى كانت وليه صلى الله عليه وسلم، أم قال قاتل الله اليهود والنصارى؟ قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كان أبغض الخلق إليه الكذب، صلى الله عليه، كان أحب الثياب إليه الحبرة، كان أحب الثياب إليه القميص، كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، كان أحب الشراب إليه الحلو البارد، كان أحب السهور إليه أن يصومه شعبان، كان أحب العرق إليه الذراع، كان أحب العمل إليه ما دوم عليه وإن قل، كان أحسن الناس خلقا، كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، كان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه، كان أخف الناس صلاة في تمام، كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم. كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كان إذا أتاه أمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال، صل عليه. كان إذا أتاه الرجل وله اسم لا يحبه حوله، كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العذاب حظا واحدا. كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان. كان إذا أتي بباكورة الثمر وضعها على عينيه ثم على شفتيه ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان. كان إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن. كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. كان إذا أراد الحاجة أبعد، كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم قال اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. كان إذا أراد أن يستودع أحدا قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. كان صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح بيده. كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. كان إذا اعتم سدل العمامة بين كتفيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان إذا اكتحل اكتحل وترا وإذا استجمر استجمر وترا. كان صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أنا أكتفي بهذا المقدار وأحيلكم على بقية الحديث 500 حديث اسمهم كان. اللي عايز قلبه ما يزوغش يعمل ايه؟ ورا سيدنا النبي سيدنا ابو بكر قال لسيدنا عمر انه رسول الله فلزم غرزه تنجو. الزم ايه؟ غرزه. انا هعرفها لك بالبلدي، لما واحد يمشي على الارض تقوم رجله تغرز بتسيب علامه في الارض، يرفع رجله يفضل مكان ايه؟ حط رجلك مكان رجله، هو ده غرزه. الزم غرزه تنجو. حط رجلك ورا رجل سيدنا النبي تماما، اجعله امامك إمامك، اجعله إمامك أمامك، إيدك على كتفه، ما تسيبش كتف النبي صلى الله عليه وسلم لا يمين ولا شمال، اوعى تزوغ. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. خليك ورا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا بنقول أول حاجة في العلاج الدعاء، والحاجة الثانية اتباع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اتباع سيدنا النبي وأن تسير خلفه فلا تتركه أبدا. ثلاثة، الأخذ بالمحكم واتباع واتهام النفس. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي حضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. امسك في دي، خليك على أديمه، على أصل المنهج، على أصول المنهج، على ما كان عليه سلفنا الصالح. إياك ومحدثات الأمور، إياك، لأن اللي بيتبع المحدث والمتشابه صاحب القلب الزائغ. أربعة، الجد والأخذ بالعزائم. الجد، قال الله عز وجل: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. ذر يعني اترك وفارق. الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، سيب الناس اللي عاملينها لعبة، واخدين الدين ده لعبة، زي ما قلت كده انه خد طريق الراحة. الشاب من دول يبقى مجد وبيجيب امتيازات في كل سنة وجايب 99 في الثانوية، وبعد كده اول ما يلتحي ويبدأ يميل للكسل، او يبدأ يميل للكسل وعين ودخل الكلية ما هوش عارف يمشي، يقول لك بس يلتحي ويبقى سن ويبقى فاشل. لا لا لا لا لا لا لا, لا. مش كده خالص. ديننا دين التفوق، ديننا دين التميز، ديننا دين الرجال الذين يحملون هذه الأمانة. سالم مولى حذيفة كان من القراء، وكان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعجب بصوته وقال: نعم الرجل. فلما أراد أن يحمل الراية قالوا: نخشى أن تفر. قال: أنا أفر؟ بئس حامل القرآن إذن أنا. يبقى معايا القرآن وفر. هكذا الجد يا شباب، الجد. الرجل اللي يقول لي أنا عندي امتحانات مش أقدر أقوم الليل، لا، ده أنت هتذاكر وتتفوق وتقوم الليل. عندي امتحانات مش أقدر النهاردة أقرأ وردي من القرآن، لا، هتذاكر وتتفوق وتقرأ وردك، هذا يعين على هذا. قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. خمسة، مراقبة الله. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. أنت تقدر تخدعني وتنكر علي، وتقدر تضحك علي وصدقك، وتقدر تظهر قدامي كأنك أبو بكر الصديق ومن ورايا تلعب بديلك، بس مش أنا اللي هحاسبك، ربنا شايفك، ربنا مراقبك. إن الله كان عليكم رقيبا، رقيبا، ربنا معاك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قد تذكر لي ألف مبرر لخطئك وسداك، لكن الله يعلم أنك تعمدت الخطأ. مراقبة الله، لازم تبقى دايما حاسس إن ربنا شايفك، إن ربنا براقبك، إن ربنا هيحاسبك. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الأخيرة تجديد التوبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في الساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. تاب ثم تاب. تجديد التوبة دائما دائما. عود لسانك تبت. اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا. دائما جدد تبت، دائما ثبت تبت، دائما على لسانك تبت، لعل الله يقبل توبتنا. أنا طولت عليكم، ونشوف الشيخ عبد الله محضر لنا إيه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أجمعين.